عود داري وخبي بعد عذاب الحب ما فاض بي انا مش حقعد داري وخبي بعد عذاب الحب ما فاض بي مش حفضل لك وسامح وقول بكرة حيخلص حقي ليلة يا ليلة انا مش حقعد داري وخبي بعد عذاب الحب ما فاض بي ومش هفضل اسكت اسامح واقول بكره حيخلص حقي ليله يا ليله بعد عذاب الحب ما فاض بي لا حقعد ساكت وافضل سامح قول بكره سهم الغرام بيعلم بيجرح كلمة قلب سهم الغرام بيعلم بيجرح كلمة قلب أنا لازم أنطق وأتكلم أنا من حقي أختار وأنكي ليلة يا ليلة الغرام ولا كانش صراع ولا ذرة ليها اختراع الغرام ولا كانش صراع ولا ذرة ليها اختراع لكن لو جات بلوي الدراع قادر اقول يا مشاكل دق في الليلة يا ليلة منين انتو من هنا اللهم صل على النبي جميل والله مع المعنى بيجيب معنى بالعيون شايفين وفي قلبي الغرام عارفين لي بالعيون شايفين وفي قلبي الغرام عارفين مش هفضل زي الخايفين طول زماني قافل بكي في الليلة يا ليلة ملينا من التوجيب لكن للزمان توجيبه وعجب على الزمان فنان ليه تعجيب تعبنا من التوجيب لكن للزمان توجيب عجب على الزمان فنان وليه تعجيب حرمون من القمر الزاين وجهه في تحجيب طب مهر شبكة ووضة نوم من وين الفقار يجيب ليا بالعيون شايفين في قلب الغرام عارفين مش هفضل زي الخايفين طول زمان وقافل بكوا في الليلة يا ليلة حبك جاني على سهوة يا تعبي وديرت راسي أهلك وناسك مش راضي علي زماني قاسي يا تعب يا ديرت راسي أهلك وناسك ولا راضيين ليه يا زمان علي يا قاسي شوقي سيو عليك فوق عقولنا انتباهها لفوقها في دنيا لتحتها لفوقها وابن الاكابر لفقها ظلمك يا حبيشة زمان للهموم خلينا ماشي يا زمن للهموم خلينا احنا اللي فيك فقارة ودمع العيون مالينا لما نعيش في حالنا يوم نلقى القدر بالينا يا حبيشة احنا صعايطة وغير الشرف مالين انتبه عقولنا لفوقها دنيا لتحتيها لفوقها وابن الاكابر لفقها صرمك